دريكسيوني يا دريكسيوني يا دبرياجي يا دبرياجي يا دبرياجي يا دريكسيوني يا دريكسيوني يا دريكسيوني يا دبرياجي يا دبرياجي يا دبرياجي. الفرح بقى بنزين 80 حزن على بطاقة التموين. الفرح بقى بنزين 80 وحزن على بطاقة التموين. والعربية في التليل العربية في التليل ومشواري للتبين. يا دريكسيوني الناس سابوني يا دريكسيوني يا دبرياجي العمر ماشي يا دبرياجي. يا دريكسيوني الناس سابوني يا دريكسيون يا دبرياجي العمر ماشي يا دبرياجي. كبوت على طول مفتوح اكصدام دايما بينوح. كبوت على طول مفتوح اكصدام دايما بينوح. والبنت منا واخوها ممدوح بنت منا واخوها ممدوح بيحبوا منير ومحمد نوح. يا دريكسيوني يا دريكسيوني يا دريكسيوني. برنس الليالي يا رمانة الميزان يا هبط في نضر قلبي فينك من زمان. يا برنس الليالي يا رمانة الميزان يا هبط في نضر قلبي فينك من زمان. كان حبك بالمجاني دلوقتي بقت ألماني يعني الدنيا في بعادك هم وغم وأحزان. كان حبك بالمكان دلوقتي بقيت ألمان يعني الدنيا في بعادك هم وغم وأحزان. وعمل للحب سكان ورجع أيام زمان شايف البسمة في عيونك تبقى تعمل زعلان. عمل للحب سكان رجع أيام زمان شايف البسمة في عيونك ليه بقى تعمل زعلان. يا دريكسيوني يا دريكسيوني يا دريكسيوني. فظيعة.